الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين، أما بعد. انتهينا عند باب الحرمين وأكل الله ما أخذنا. يقول الإمام جد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 34 من كتاب العظيم كتاب التوحيد، يقول باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب معقود لبيان وجوب اجتماع أن يجمع العبد في قلبه بين عبادتين عظيمتين: عبادة الخوف من الله تبارك وتعالى التي تحجزه عن معصية الله وتضبط سيره من الله، وعبادة الرجاء الذي تحتوه وتجعله يسير في هذا الدرب في السير الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يجمع في قلبه بين هذين الأمرين: الخوف من عقاب الله جل وعلا ومكر الله تبارك وتعالى، ويرجو عند الله جل وعلا ويرجو ثواب الله تبارك وتعالى وما عد الله عز وجل لمن استقام على أمره وسلك دربه. ويريد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن ترك الخوف من الله تبارك وتعالى من أفعال أهل الشرك والضلال، وكذلك القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى أنه كذلك من أفعال أهل الزيغ والضلال، وأن هذا الأمر مناف لكمال التوحيد. أما التوحيد فهو يجلب الخوف من الله جل وعلا ويكمل خوف العبد من الله جل وعلا، وكذلك يعظم رجاءه بالله تبارك وتعالى. ولذلك جمع الله عز وجل بين هذين في وصف أوليائه المتقين، لما ذكر الله تبارك وتعالى قصص أنبيائه وأنهم دعوا الله عز وجل وأن الله نجاهم في سورة الأنبياء، قال جل وعلا: أولئك أو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبة فيما عندنا ورجاء في ثوابنا ورهبة وخوف من عقابنا. وقال تبارك وتعالى عن من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصف الله جل وعلا من عبد كعيسى عليه السلام وعزير أن هؤلاء يسارعون في القرب من الله تبارك وتعالى ويتسابقون في ذلك، وأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وبهذا أمر الله جل وعلا عباده كما قال جل وعلا: يدعوه خوفا وطمعا، يدعوه وسرورا واعبدوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. والعبد كما قال العلماء ينبغي عليه أن يغلب جانب الخوف حال الحياة والأمن، لأن الخوف يمنعك من وقوع معصية الله تبارك وتعالى. ولا شك أن المعصية لها أثر عظيم على القلب، وترك المعاصي من أعظم الأمور التي ترقق القلب. لذلك قال مدحون رحمه الله مدحون الشام على أئمة التابعين، قال: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. فالذنوب لها تأثير، ولذلك إذا امتنع الإنسان خوف من الله جل وعلا من امتنع الوقوع فيما كرم الله امتنع من الذنوب، فإن هذا من أعظم الأمور التي تضبط سيره إلى الله جل وعلا. وقال العلماء: أما في حال الشدة وفي حال الاحترام ونحو ذلك فإنه يغلب جانب الرجاء. ولذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام برجل وهو في الموت فسأله قال: إني أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبه. قال: لا اجتماع لقلب عبد في مثل الموت إلا وجبت له الجنة. وقال بعض العلماء: له كلام طويل في قضية الخوف وأيهما يغلب وأيهما كذا منهم، لكن أظهر الله أعلم أنه يكون على هذه الحال، أنه يغلب الخوف حال الحياة وحال الأمن والسعة. يقول الله جل وعلا كما ذكر الشيخ، قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه الآية فيها أن الله تبارك وتعالى قد ذكر حال أهل القرى الذين بعث الله عز وجل لهم الأنبياء والرسل فكذبوهم. يذكر الله جل وعلا حال المحادين لله جل وعلا ورسله، وأن الذي حملهم على معصية الله وعلى تكذيب رسله الذي حملهم على هذا هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف من الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ الله أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله أي أفأمنوا عقوبة الله وإطاعه بهم جل وعلا، وأن الله جل وعلا يستدرجهم بذنوبهم سبحانه وتعالى حتى إذا أخذهم على غرة وأخذهم بغتة. فهؤلاء ما تجاخروا على ما فعلوا من التكذيب إلا لعجل عدم خوف من الله جل وعلا وعدم أمن مكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا فيه أن ترفع عباد الخوف وأن الأمن من عقاب الله تبارك وتعالى من صفات الكافرين، فلا يقع هذا في قلب أحد إلا من كان خاسرا. وهو يدل أن الخوف من العقاب والتعبد لله جل وعلا بذلك من صفات المؤمنين، فالعبد يتعبد الله تبارك وتعالى بالخوف منه. فهذه كما قال ابن القيم رحمه الله قال: إن أجل منازل السائرين من الله العابدين الخوف. قال: هذا أجل منازل السائرين. وتكلم عن ذلك في كلام الطبيب رحمه الله. ويقول العلماء بأن الخوف من الله تبارك وتعالى الحامل له، وأنه ينشأ من ثلاثة أمور: متى ما استحضر القلب تحقق في قلبه مثل هذا الخوف الذي وصف الله عز وجل عباده به، بل جعل الله جل وعلا العلم هو الخشية. الله جل وعلا جعل العلم هو الخشية. قال: إنما يخشى الله من عباده من العلماء. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. فالعلم الصحيح هو الذي يورث الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. ولما ذكر معروف الكرخي واحد عباد التابعين او اتباع التابعين، ذكر معروف الكرخي عند الامام احمد رحمه الله، فقال احد من جلسه قال: انه قصير العلم. انه قصير العلم، يعني كان يقلل، يعني ما كان عنده علم. فقال ما احد: امسك، وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف؟ يعني وهل يراد من العلم الا تزكيه النفس وصلاحها والاستقامة بالعبادة لله تبارك وتعالى؟ هذا مقصد العلم. مقصد العلم أن يورث الخشية من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا أهل الجنة قال: ذلك لمن خشي ربه. ذلك من خشي ربه. فالخوف في الحقيقة ينشأ كما قال العلماء من ثلاثة أمور. أولها معرفة العبد بجناية أو بالجناية وقبح ما فعل في جنب الله. ولذلك قال أحد التابعين تسمع، يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر ما عصيت. فإنسان لا يستصغر الذنب إذا علم أن الذنب هذا في جنب الله جل وعلا على عظمته. وذلك العبد لا بد أن يعرف أن الجناية في حق الله عظيمة، بل عظيمة جدا، وأن ليس هناك صغيرة في جنب الله تبارك وتعالى، وإن كان الله جل وعلا يصغرها رحمة منه بعباده، وإلا فإن مطلق الجناية في حق الله أمر عظيم. فهذا الأمر الأول، أن يعرف العبد قبح ما فعل في جنب الله. الأمر الثاني قالوا: التصديق بوعد الله، أو التصديق بوعيد الله جل وعلا وعقوبته. أن يصدق العبد أن الله تبارك وتعالى أن أخذه أليم شديد، وأنه شديد العقاب. إن الله شديد العقاب، والله عزيز بالانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأنه جل وعلا أن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. فإذا علم عظم عقوبة الله، وأن الله جل وعلا لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يعذب مثل عذاب الله، ولا يوثق أحد مثل وثاق الله تبارك وتعالى. وذلك من تأمل فيما ذكر الله جل وعلا ذكره الله من عقوبة أهل العصيان وأهل الكفران، هذا على سبيل التقريب، وإلا لا يعلم الإنسان عظم ما أعد الله جل وعلا من العقوبة، كما لا يعلم المؤمن عظم ما أعد الله جل وعلا من النعيم. فكما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، فالنار والعياذ بالله عظيمة جدا. ولذلك الله جل وعلا يصورها وقد جعل نار الدنيا تذكرة. قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للقلوب. يعني جعلنا نار الدنيا تذكرة تذكر النار الكبرى التي سماها الله جل وعلا النار الكبرى. فلا بد أن يصدق الإنسان بعقوبة الله جل وعلا بانتقامه. والأمر الثالث أنه لا يأمن من امتناع التوبة والحيلولة دونها بالذنب. الإنسان لا يأمن أن الله جل وعلا يحجز عن التوبة، وأن الله جل وعلا يطبع على قلبه، كلا بران على قلوبه ما كانوا يكسبون. لا يأمن الإنسان أن يوفق ويسر التوبة. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقلب الله الأفئدة والأبصار والقلوب بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الذي حمل كثيرا من السلف على الخوف الشديد من الله جل وعلا. وكان الحسن البصري رحمه الله لما استضاف واحد أصحابه فجلس الليل كله يبكي حتى أبكى أهل البيت وأبكى الناس، فلما تصاحبه النار قال والله لقد أبكيتنا حتى ما أذقنا النوم البارح، فما أبكاك رحمك الله. فقال حسن ما يؤمنني أن الله جل وعلا نظر إليه في بعض الذنوب فقال اعمل في غير معمل، يعني اعمل ولم خلاص انتهى، قد حجز الله عنك التوبة وعدم قبولها. تفكر في هذا ثم عاد تأثر بذلك رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا مما يحمل الإنسان رحمه الله. وقوله جل وعلا ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية فيها أن القنوط من رحمة الله جل وعلا من صفات الكافرين الضالين. ومن يقنط من رحمة الله إلا من فصوا بالضلال والكفر، وهو يدل على أن رجاء رحمة الله جل وعلا ورجاء عفوه من صفات المؤمنين المتقين من يرجون رحمة الله، كما أنهم يخشون عذاب الله فهم كذلك لا يحملهم الخوف من الله جل وعلا على قطع الرجاء به، بل لا يزال عبد يرجو ربه تبارك وتعالى. ومعنى الآية أنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون إلا الكافرون. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الآية بعد الأولى بعد الأمن من مكر الله ذكر أنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا هؤلاء، يريد بذلك التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء، كأنه لا يتصل بعدم الخوف إلا الخاسرون، ولا يقطعون الرجاء بالله جل وعلا كذلك إلا الضال. فإذا خاف العبد ربه تبارك وتعالى ولم يعمل مكره فإنه كذلك لا يقنط، إن الخوف الذي يدفع الإنسان القلوب من رحمة الله تبارك وتعالى مذموم مذموم، فإن رحمة الله جل وعلا عظيمة. فكما أنه يخاف الله ويخاف ذنوبه فكذلك لا يقنط من رحمة الله بل يرجوها. وهذا الرجاء إنما يكون مع العمل الصالح. الرجاء الصحيح هو الذي يكون مع العمل الصالح، أما الرجاء مع التقصير وعدم العمل هذا غرور وهذا أماني، وفرق بين أماني وبين الرجاء. من رجا عمل، ومن جلس ورجا فهذا غرور، ولذلك ذكر الله جل وعلا أن رحمته قريب من هؤلاء، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني رحمة قريب من المحسنين وسابقين في طاعة الله. وقال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ثلاث أوصاف، قال أولئك يرجون رحمة الله، وأولئك يرجون رحمة الله، هذا حصر، أي كأنما الله جل وعلا كأنما الله تبارك وتعالى قد حصر الرجاء في من اتصفوا بهذه الأمور الثلاث: إيمان، وهجرة، هجرة السيئات، وجهاد، جهاد النفس والهوى والشيطان والكفار. هؤلاء الذين قاموا بهذه واتصفوا بها، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث فيه جمع بين عدم الخوف وعدم الرجاء، وأن هذا من الكبائر والعياذ بالله، من الكبائر أن لا يخاف الإنسان ربه، كما أن من الكبائر أن لا يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد جمع بين هذين، ما يدل على وجوب الجمع بينهما: الخوف من الله جل وعلا، رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. فمن ترك عبادة الله جل وعلا بالخوف فقد أتى كبيرا، ومن ترك عبادة الرجاء فقد أتى كبيرا. وأعظم من ذلك أن يجتمع أن لا يرجو ولا يخاف، وهذا والعياذ بالله فعل أضل خلق الله. فالحديث فيه أن هذا من الكبائر، أن ترك التعبد لله بعبادة الخوف وترك التعبد له بالرجاء أنه من الكبائر الذنوب. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والخضوع من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وهذا الحديث كالذي قبله ولكن زاد في القنوط من رحمة الله. والخضوع من رحمة الله هو بمعنى اليأس من روح الله، هو المعنى، هو بمعنى اليأس من روح الله. ولما جمع بينهما؟ قيل على سبيل التغيير في العبارة، وقال بعض العلماء أن القنوط أشد اليأس، فيكون القنوط أشد من اليأس. وقال بعض العلماء بل اليأس أشد من القنوط. وقال بعضهم الروح أخص من الرحمة، أي أن الروح رحمة وزيادة. الشاهد أن الحديثين يدلان على التنبيه على وجوب أن يجمع العبد في قلبه بين الخوف والرجاء، وأن ترك هذين أو ترك أحدهما أنه مناف لكمال التوحيد قادح فيه. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر، وما أدراكم الصبر؟ الصبر من أعلى مقامات الإيمان وأرفعه، بل الصبر يعود إلى جميع الدين، من مأمور ففيه صبر، ومنهي فيه صبر، وما يقدره الله جل وعلا على العبد فيه صبر. وذلك الضعف بالصبر ضعف بالدين وضعف بالتوحيد، فالصبر مقام عظيم جدا. ولذلك من كمال التوحيد تحقيق الصبر بأنواعه، أن يصبر على كل أحواله، يصبر على طاعة الله فيلتزمها، ويصبر على معصية الله فيتركها مع دواعي النفس فيصبر، ويصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى من مصائب وغير ذلك. والصبر قد نوه الله عز وجل بذكره في القرآن، حتى قال الإمام أحمد: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. متى قال ذلك الإمام أحمد؟ قال هذه الكلمة بعد ما ابتلي بفتنة خلق القرآن وسجن، فتأمل كتاب الله وجد أن الله جل وعلا قد أمر بالصبر في 90 موضع. يصبر الإمام أحمد رحمه الله نفسه. وهكذا أهل أولياء الله جل وعلا يتأملون كتاب الله وتدبرونه، ففيه الشفاء، وفيه الرحمة، وفيه الهداية. فتأمل الإمام أحمد رحمه الله فوجد أن الله جل وعلا يصبره، وأن الله قد نوى على الصبر، ذلك صبر صبرا عظيما، حتى آل أن رفعه الله جل وعلا وأصبح إمام أهل السنة عند الإطلاق. والله جل وعلا قد بين من الصبر أن حسابه عظيم، أي أن جزاؤه عند الله جل وعلا كبير. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير عد، لا عد لأجل الصبر لمكانته. والله جل وعلا قد وصفه وجمع بين الصبر والتوكل، قال الذين صبروا على ربهم يتوكلون. والإمام أصلا لا تنال إلا بالصبر، قال تبارك وتعالى جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر ويقين، صبر ويقين. بل الله جل وعلا إذا ذكر الجنة فإن الله جل قد ذكر في أكثر من آية بأن إنما دخل أهل الجنة الغنة بالصبر، وأنه ما أدخلهم إلا الصبر. قال جل وعلا سلام عليكم بما صبرت، وقال تبارك وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون، وقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقال أولئك يجزون أجرهم مرتين بما صبروا. فالآيات في ذلك كثيرة، من تأمل كلام الله وكتاب الله جل وعلا وجد أن الصبر مقام عظيم. وفي الحديث الصبر ضياء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر، الصبر هو يثبت الإنسان على هذا الدين، وهو الذي يحمله على طاعة الله، وهو الذي يحجزه عن معصية الله تبارك وتعالى. يحتاج إلى صبر، هذا الجبوس يحتاج إلى الجهاد، والجهاد يحتاج إلى الصبر. فمن لا صبر له لا جهاد له، من لا صبر له لا جهاد له. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيان منزلة الصبر، قال ألا وإن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا جسد، يعني إذا لم يجد لك صبر فلا دين. أدل على مثال الصبر، والصبر في الأساس في اللغة هو الحبس، الصبر هو حبس. يقال قتل فلان صبرا، أي قتل إيش؟ وهو مربوط موثق، لم يقتل في قتال مبارزة. فالصبر هو حبس، حبس النفس ومنعه، حبسها عما تريد وما تشتهي، حبسها على طاعة الله فيحبسها، لأن النفس تتوق إلى الراحة والدعاء فيحبسها على طاعة الله، ويحبسها عن معصية الله، النفس تتوق إلى فعل المعصية والشهوة فيحبسها ويمنعها، فهو حبس ومنع. وكذلك يحبسها عن التسخط على أقدار الله جل وعلا، فإن من طبع الإنسان الجزع، الجزع والقنوط فيحبسها. فهكذا نجد أن الدين قائم على الصبر. وقول الشيخ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي من شعب الإيمان بالله جل وعلا، من خصال الإيمان الصبر على أقدار الله. والمعلوم أن الإيمان شعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، فمن مقامات من شعب الإيمان الصبر. طبعا المعلوم أنه لا يلزم من قيام الشعبة من شعب الإيمان في العبد أن يكون مؤمنا حتى يأتي بأصل هذه الشعب هو التوحيد، كما لا يلزم قيام الشعب من شعب الكفر بالعبد أن يكون كافرا حتى يكون قد أتى بأصل هذا الكفر. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال جل وعلا في الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي ما أصاب العبد من مصيبة إلا بأمر الله وبإذن الله بتقدير الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل في الآية تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، لأنها بإذن الله، ما أصاب لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه. قال فيعلمها من عند الله، قال فيرضى بتقدير الله ويسلم لأمر الله جل وعلا. هذا الرضا والتسليم يلزم ماذا؟ من الصبر، وهذه الهداية على قول بعض العلماء. مع الآية أن من علم أن المصيبة إنما هي بقدر الله وقضاء الله جل وعلا وأنه لا راد لها، أن الله جل وعلا يوفقه بالصبر ويوفقه الاستسلام لأمر الله جل وعلا فيرزقه الصبر، فيكون على هذا أن الهداية المذكورة هنا هو الصبر. وقال بعض العلماء معنى قوله من يؤمن بالله أي من يصبر ويسلم يرزقه الله جل وعلا الهداية، يرزقه الله جل وعلا الهداية. وهذا أقرب إلى كلام الشيخ، لأنه قال باب الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فسمى الله جل وعلا الصبر إيمانا، فيكون قم معنى قوله ومن يؤمن بالله أي من يصبر. فذكر الشيخ رحمه الله يبين بين الصبر من الإيمان، إن الله جل وعلا سمى الصبر ماذا؟ إيمان. ومن يؤمن بالله أي يصبر على ما قدره الله بعد علمه أنه من عند الله يهدي قلبه، يرزقه الله جل وعلا الهداية والثبات. قال الشيخ رحمه الله، وهذا يدل على فضيلة الصبر، مكانة الصبر، وأن من صبر على قدر الله وسلم ورضي هدى الله جل وعلا قلبه ويسر الله جل وعلا أمره، وانقادت نفسه طائعة إلى طاعة الله جل وعلا ورضيت بقضاء الله وبقدره. وذلك تجد أن قلوب المؤمنين ساكنة، لا تجزع ولا تسخط، بل تصبر، ومن من يرضى ومن من يشكر الله تبارك وتعالى على ما قدره جل وعلا من المصائب، وهذا من رحمة الله. فمن آمن بالله ورضي بقضاء الله هداه الله جل وعلا. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فبين الله بين هؤلاء هم المهتدون الذين يهديهم الله جل وعلا ويوفقهم. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قالوا اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هاتان خصلتان هما كفر قائم بالناس، أي خصلتان هما كفر قائم بالناس، أي أن هاتين خصلتين من شعب الكفر. وذكرنا بأنه لا يلزم من قيام شعب الكفر وخصال الكفر أن يكون كافرا، لأن هذا من خصال الكافرين، أي من أوصاف اللائقة بالكافرين الناتجة عن الكفر، والكفر منه أكبر ومنه أصغر كما هو معلوم. فأدل على أن هذه الأشياء من الكفر لكنها ليست كفرا أكبر بإجماع أهل السنة. والشاهد من هذا الحديث هو قوله النياحة. طبعا أما الطعن في النسب فهو إنكار نسب إنسان معين، أن يمكن فلان ليس من فلان وليس من هذه العائلة وما شابه ذلك، ويدخل في الطعن في النسب لمز قبائل وغير ذلك، أن هذه وضيعة وهذه كذا وهذه كذا، فيطعن في الناس، كل ذلك يأخذ مغى معنى هذا. قال والنياحة على الميت، هذا هو الشاهد. والنياحة رفع الصوت بالند واسكنان والدعاء بالميت والثبور وغوثاء وما شابه ذلك، أما يندب الإنسان نفسه ويندب حظه، فهذا من علامات التسخط والعياذ بالله، هذا إظهار الجزع والتسخط، فهذا من علامات الكفر ومن شعب الكفر والعياذ بالله، من الكبائر العظيمة. وهذا الحديث يدل على أن الصبر على المصائب واجب، وأن ترك الصبر كبيرة، لأنه جعل النياحة الذي هو السخط تسخط ضد الصبر، جعل ذلك من الكفر والعياذ بالله، وتسمية الذنب كفرا هذا يدل على أنه كبيرة بل من أعظم الكبائر. فيدل على أن الصبر واجب، يدل على الصبر واجب أن يحبس الإنسان نفسه عن التسخط. ومعنى الصبر على قدر الله هو حبس النفس، يحبسها في قلبه، يحبس نفسه في القلب واللسان والجنح، يحبس الطبع عن التسخط والكراهية لأمر الله جل وعلا واعتقاد الظلم ما شابه ذلك، وكذلك اللسان يحبس عن إظهار الجزع والصياح، وكذلك يحبس الجوارح لا يشق ثوبا ولا يفعل أفعال منكرة، يلطم ويضرب خده وما شابه ذلك من أفعال المتسخطين، فهذا كله حبس صبر، فيحبس نفسه عن التسخط على قدر الله جل وعلا، بل التسخط كبيرة وإثم عظيم عند الله. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، ليس منا، كل ما نفى النبي عليه السلام أنه من أفعال المؤمنين يدل على أنه كبيرة. وهذا أيضا يدل على أن الصبر واجب، أن الصدقة ليس منا من ضرب الخدود، ضرب هذا العيب لا أكثر مثل التسخط في الجوارح، وشق الجيوب، والجيب هو ما يدخل الرأس من الثوب، هذا الجيب وليس الجيب اليوم اللي نعرفه هنا، إن الجيب هذا وليضربن بخمرهن على إيش جيوبهن، هذا الجيب. قال وشق الجيوب، وكان العيب من أظهر التسخط من الشق، العرب كانت تابعة مثل هذه الأفاعيل. قال ودعا بدعوى الجاهلية، قيل هو النياحة وكرباع ومصراح وما شابه ذلك، ويدعو بالولد والثبور. قال هذا دعوة الجاهلية، وهذا أليق بالحديث، لأن بعض العلماء قال دعوة الجاهلية التعصب القبائل والمذاهب، قال هذا دعوة الجاهلية. لكن الأظهر من الحديث كله في سياق ذكر أثار التسخط، فالأظهر أنه دعا بدعوة الجاهلية هي النياحة والندب وما شابه ذلك. فهذا كله يدل على وجوب الصبر، وأن تركه من كبائر الذنوب، وهو قادح للتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى لكماله. وهذا لا يعني بأن الإنسان ممنوع من البكاء، بل بكى النبي عليه الصلاة والسلام كما بكى على النبي زينب عندما دفن في حديث أنس في الصحيحين، وبكى على إبراهيم ودمعت عينان. وقال شيخ الإسلام أن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام رحمة وشفقة، قال وهذا كمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين شكر الله، والشكر أن تكون مصيبة عندك أرجى من عدمها، والمقامات ثلاثة كما قال العلماء: صبر ورضا وشكر. أما الصبر فهو عدم التسخط، وهذا هو الواجب، هذا أقل ما يجب، هذا هو الواجب، لأن تركه كبير. وأما الرضا أن يستوي عندك الأمران، المصيبة وعدمها، فقدت ولدك يستوي عندك فقد ولد وعدم، فيكون أمر عندك سياء. لماذا؟ لما تأمن هذا الأمر لله، أن الله رحيم بك. الشكر أعلى من ذلك، أن تكون مصيبة عندك أرجع، لأنك تعلم الله ما قدر ذلك إلا رحمة بك، فهو خير لك فتكون أرجع. لكن مقام الشكر الذي كان النبي عليه السلام قائما وكان يقوم به لا ينافي الرحم والشكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه رحمة بإبراهيم وشفقة على ابنته، مع شكر الله تبارك وتعالى. وفرق بين من تدمع عيناه لفوات حظه من الميت، وبين من تدمع عيناه رحمة بالميت. أما بكاؤنا فهو لفوات الحظ، يذهب ابن الإنسان، يذهب أبوه، قد فات حظه من هذا الإنسان فيبكي على ما فات من حظه، وهكذا النساء وغير ذلك. أما بكاء النبي عليه الصلاة والسلام فليس لفوات حظه، يعلم أن ما قدر الله فهو خير له وأعظم. فالله الله جل وعلا لطيف بعباده تبارك وتعالى، رحيم به، ورحمته على الدوام ولطفه على الدوام، ولكنه شفق. قالوا لذلك عسر هذا، أو عسر أن يجمعه بعض التابعين العباء الذين كانوا إذا أصيب مصيبة ضحكوا، وإذا مات قريب ضحكوا. قال ما استطاعوا أن يجمعوا بين الشفقة والرحمة وبين الشكر، أتوا بالشكر لكنه ما جمع بين الرحمة التي جمع بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه. طبعا المقيم رحمه الله له كلام نفيس جدا في مثل هذه القضايا، وبالشيخ سام تيمية في عدة الصادقين وغير ذلك، في كلام طويل. فالشاهد أن البكاء من غير تسخط جائز، لا بأس أن يبكي، لكن من غير ندب وتسخط، ولا يكون في قلب الإنسان كراهية مثل هذه الأمور وعدم اعتقاد الظلم أو ما شابه ذلك، ولكن يرضى بقضاء الله. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الحديث مما يحمل الإنسان على الصبر ويسليه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، يعني يسلي الإنسان، فإذا أصيب بأمر من المصائب يسليه ويحمله على الصبر، لأنها من رحمة الله، وأنها إرادة الخير من الله جل وعلا، أن الله إذا عجل لك العقوبة فهذا من الخير لك، بخلاف من أخر الله عقوبته حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يأتي يوم القيامة مستوفي الذنب حتى يستوفى له العقوبة وتستوفى العقوبة. أما الذي قد أخذ الله عقبه في الدنيا فإن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فمن أخذ بالدنيا خفف عنه ويستوفي بعض ذنوبه فلا يعذب عليه، وهذا من رحمة الله. وذلك هذا الحديث يحمل الإنسان على الصبر ويسلي على المصيبة، إذا علم أنها من رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك البلاء رحمة بالمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي عن الأرض وليس عليه خطيئة. قال ما من مصيبة أو ما من شوكة يشاق بها المؤمن إلا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه. وقال احسب لأنه أن أمره كله خير، إن أصابتهم شراء سراء شكر فكان خيرا له، وأصابتهم ضراء صبر فكان خيرا له. فالمصائب مكفرات للذنوب، لكن متى؟ إذا صبر عليها عبد. وأما إذا سخط والعياذ بالله فكانت وبال عليه، فيكون يعاقب في الدنيا وفي الآخرة فلم يستفد. كما قال العياذ بالله هذا حال أهل الكفر والعياذ بالله، وحال أهل النار نسأل الله السلامة. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، والعياذ بالله. يعني جزعنا وتسخطنا في النار ما لنا من محيص، صبرنا ما لنا من محيص. بخلاف الدنيا الأمر يختلف، فالإنسان يصبر في الدنيا ويكون به خلاص ونجاة في الله بإذن الله. أما في النار والعياذ بالله لا ينفع لا الصبر ولا الجزع، الحال لا يتغير نسأل الله السلامة. فالشاهد أن العبد إذا صبر العبد أجر على هذا، فلا يجمع، لا يكون العبد أحمقا يجمع عقوبتين فالدنيا ويخسر. الله جل قد وعد بالثواب لمن عجت عقوبته في الدنيا، فهذا الرجل أصيب وابتلي وفقد دنياه، طيب لا تفقد آخرتك واصبر، فإن الخاسر من فقد الدنيا ثم أفقد نفسه الثواب والآخر. هذا من حمق العبد بالله ومن تسويل الشيطان، وإذا تسخط العبد وجزع كان مبان عليه، فقد الدنيا والآخر كما وصف الله جل وعلا الخسران، خسر الدنيا والآخر، ذلك هو الخسران المبين نسأل الله السلامة. قال الشيخ رحمه الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، الأجر يزداد بعظم البلاء، فكلما كان البلاء أعظم كان الثواب أعظم. وإن الله تعالى أحب قوما ابتلاهم فمن رضي على البلاء فله الرضا من الله، ومن سخط وجزع فله السخط، حسنه الترمذي. قول ان عظم الجزاء ما عظم البلاء اي ان مكانه بلواه اعظم كان جزاؤه اعظم، ولذلك جاء في الحديث اعظم الناس بلاء من الانبياء فالانبياء، الانبياء فالامثل فالامثل، ويبتلى العبد على قدر دينه، فان كان في دينه رقه خفف له في البلاء. ولذلك تجد ان اولياء الله ان بلاءهم عظيم، كما ابتلي كثير من ائمه من انبياء وغير ذلك وقتلوا وحصل امور عظيم. فالشاهد ان البلاء قد يكون سبب لرفعه العبد ايضا، الله جل وعلا قد يكون بلاء سبب لرفعه العبد، فقد يكتب الله جل وعلا لعبد منزله لا يبلغها بعمله، فيقدر الله جل وعلا عليه المصيبه فيصبر حتى يرفعه الله، كم رفع الله جل وعلا الامام احمد رحمه الله حتى اصبح امام اهل السنه، رفع الله رفعه عظيمه جدا. على ماذا؟ على كثره صلاه وصيام وحج وبر وجهاد؟ كلا، بل على صبر. لما صبر على تلك البلوى والمصيبه ابتلي وحده ورحمه الله رفعه الله واعلى الله عز وجل ذكره. فجاء بذلك الحديث رواه ابو داود وحسن بن عمر، يقول في الحديث اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها او قال لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ولده او في ماله، ثم صبره حتى يبلغ المنزل التي سبقت له من الله عز وجل. وهذا من رحمه الله ومن لطف الله، ولذلك انظر لطف الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام، لطف الله عز وجل لطفا عظيما مع كثرة بلاء فلاء ومصائب، ابتلي بإخوته ورمي، وابتلي بالبيع والزهد فيه، وابتلي برأة العزيز، وابتلي بالسجن، وآل الأمر إلى ماذا؟ إن أصبح سجد له أبواه وإخوته، وتوجه الله جل على خزائن مصر يتبوأ ويشمنها حيث يشاء، وذلك قال في أعلى الخلق قال إن ربي لطيف لما يشاء، واللطيف هو الذي يوصل إليك الخير والطرق الخفية التي لا تعلمها، فالله جل وعلا رحيم لك. وكم من إنسان أمر يظنه الإنسان شرا ويحزن ويشتكي ويتكلم، وإذا بعد مدة وإذا هذا من أعظم رحمة الله بك، فالله لطيف جل وعلا. قال بعض السلف إذا علمت بأن لطف لطيف لا يفك عنه أبدا أن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عن العطاء، لكن هذه من يتأمنها إلا أولياء الله الذين فتح الله عز وجل قلوبه. قال من رحمة الله، قال الحديث وإن الله تعالى حب قوم ابتلاهم، فالله قد يبتليك محبة، ولكن لا يقول إنسان إذا ابتلي الله يحبني، لا، إنسان دائما يفتهم نفسه يقول ما ابتليت إلا بذنوبي وتقصيري في جنب الله تبارك وتعالى. ولا أقول الحمد لله أنا ولي من أولياء الله لذلك ابتليت. لا، هذا من رحمة الله، لكن الإنسان دائما يتقي نفسه. وإذا قال فمن راضي عن البلاء فله الرضا، المراد بالرضا هنا الرضا بقضاء الله وقدره لا بالمصيبة. فهنا أمران، هنا الرضا بقضاء الله هو الرضا بالمصيبة. أما الرضا بقضاء الله أن يرضى الإنسان الله قدر، بمعنى لا يتسخط على من ولا يكرمه ولا يتهم ربه أو يظن فيه عدم الحكمة وما شابه ذلك والظلم، ولكن يرضى طالما أن الله قدره وأنا هذا واجب. وأما الرضا بالمصيبة بمعنى أن تكون مصيبة وعدمها قيام فهذا لا يجوز. قد ذكرنا من الواجب هو على الصحيح والصبر، الواجب هو الصحيح على الصحيح والصبر. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجيء الأمر بالرضا كما جاء في الصبر، وإنما جاء الثناء على أهل الرضا. الله في الصبر أمر بالصبر، وأما الرضا فقد أثنى الله على أهله ولم يأتي الأمر به. ولذلك الصحيح أن الصبر هو الواجب وأن الرضا مستحب. المراد بالرضا المستحب هو الرضا بالمصيبة، بمعنى يرضى أن الله يعني المصيبة راض بها، راض بفقد الولد. أما الرضا بأن الله قدر ذلك فهذا واجب، أن يرضى الإنسان في قضاء الله ولا تسخط على من الله ويقول لا أنا لا أرضى بما فعل الله بي أو أن هذا خلاف حكمة وهذا ظلم لي. فهنا قول من راضي بمعنى من رضي بقضاء الله لا من رضي بالمصيبة، فأن يرضى بالمصيبة هذا مستحب، أن تكون مصيبة وعدمها، أن تكون مصيبة وعدمها سيئة. قال فمن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، ويدل على وجوب الرضا بالقضاء لا بالمقر، وأن جزاء ذلك أن الله يرضى عنه. قال ومن سخط، ولذلك قابل الرضا هنا إيش؟ بالسخط. قال من رضي وقابله بالسخط، فدل على أن المراد بالرضا هنا رضا بقضاء الله وقدره لا بالمقضي والمقدر. قال ومن سخط أي لم يرضى بقضاء الله وكره ذلك وتسخطه ورأى أنه قد ظلم أو ما شابه ذلك أو أن هذا غير لائق به أو لا، أو كما قال ما يستاهل أو إيش فعلت يا ربي، كما يقول بعض الناس إيش فعلت من الدنيا، كأنما يتهم ربه والعياذ بالله. فهذا يعاقبه الله جل وعلا بالسخط عليه. فمن سخط إما بقلبه أو بجوارحه أو بلسانه سخط الله تبارك وتعالى عليه، ومن سخط الله عز وجل عليه فلا. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أنا ما ذكرنا مسائل في الباب الذي قبلها. طيب مسائل في الباب قبل ذكرناها مسائل. يقول الشيخ في مسائل الأولى تفسير واجب التغاضي، وهي ما يؤمن بالله ولا يثق، أي ما يؤمن بالله تبارك وتعالى ويصبر ويسلم الله جل وعلا يرزقه الهداية، يرزقه الهداية والثبات. قال وأن هذا من الإيمان بالله، أي أن الصبر من الإيمان، يعني قال ما يؤمن بالله من يصبر، فسمى الله جل وعلا الصبر إيمانا. قال المثال الثالث الطعن في النسب، لأنه من الكبائر، لأنها من شعب الكفر والعياذ بالله، شعب الجاهلية. قال المسألة الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بقول ليس منا، أي أن الشيخ يقول أن هذا إيش علامة على أن هذا من شدة الوعيد، لأنه من الكبائر، ليس منا، ليس المسلمين مستقيمين، ليس المتبعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقيمين عن أمر الله طاعين، بل هؤلاء من العصاة. من ترك ذلك ليس المسلمين مستقيمين، بل هذا من العصاة متجرين على محارم الله تبارك وتعالى. قال المسألة الخامسة علامة في رضا الله بعبده الخير، وهو تعجيل عقوبة، تعجيل عقوبة. قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل العقوبة، فتعجيل عقوبة من علامة إرادة الله بعبده الخير. ولذلك كان الكثير من السلف يكرهون دوام العافية، بل كان يحزنهم دوام العافية، يحزنهم أن لا يبتر بأمراض، يخافون أن يكون هذا إيش؟ أن هؤلاء من أخرت لهم العقوبة حتى يؤاخذ بها يوم القيامة. قال مسألة السادسة إرادة الله بعبده الشر، ماذا؟ أن لا يوقع به العقوبة في الدنيا، يمسك عن الشر حتى يأتي يوم القيامة قد استوفى ذنبه، لم يؤاخذ على شيء منه فيستوفى له العقوبة. قال مسألة السابعة علامة حب الله للعبد، وهي ابتلاء، إذا حب الله عبدا ابتلاه، إذا حب الله قوما ابتلاه. قال مثلا الثالث تحريم السخط، لأن قال من سخط فله السخط، يدل على تحريم ذلك وأن الواجب الصبر. المثل التاسع ثواب الرضا بالبلاء، من رضي بقضاء الله وقدره واستسلم وصبر فإن الله جل وعلا يرضى عنه، ومن رضي الله جل وعلا عنه وفقه وهداه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الذي لا يبتلى دليل أن الإيمان ليس بالقول؟ قد يكون عدم البلاء دليل على ذلك، وقد يكون الله جل وعلا يعلم أن هذا العبد إيش لا يصبر على البلوى. إذا قال شوفت العبد على قدر إيمانك، وقد يكون عبد قليل ضعيف الصبر، والله رحيم به فلا يبتليه حتى يجزع. فيكون من رحمة الله جل وعلا، فيكون من رحمة الله. عموما العبد دائما يتهم نفسه على كل أحوال، العبد دائما يتهم نفسه. النفس هي أهل، والعياذ بالله بالاتهام والازدراء، هي أهل. يعني ليس لا يتهم نفسه ازدراء وتواضعا، لا يتهم، لأنها هي كما قال الشيخ الإسلام هي مأوى كل سوء، مأوى كل بلاء، والعياذ بالله. الإنسان طبعا الظلم والجهل، والله جل وعلا هو برحمته العباد يدخلون الجنة، برحمته يوفقون للطاعة، برحمته لا يؤاخذ من الذنب، هذا كله من رحمة الله. وإلا فإن نفس الإنسان لو حاسبه الله جل وعلا بعدله لحق عليه العذاب. قال: ما معنى قول ابن تيمية أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه؟ أصل الخوف ما كف، يعني مراد من الخوف أن يكف عن محارم الله تبارك وتعالى. وأما أن يحملك الخوف على المسابقة في المستحبات والطاعات ترك المكروهات، فهذا إيش مستحب. أما الواجب من الخوف هو الذي يمنعك عن وقوع المعصية، هناك خوف يمنعك عن وقوع المعصية، لكن لا يحملك إيش على فعل المكروهات، على ترك المكروهات. قد تفعل المكروهات، قد تترك المستحبات، فإن الخوف الذي يحملك على ترك المكروهات فعل المستحبات مستحب، لا إيش. الواجب هو الذي يحملك على ترك المحرمات. وما زاد من الخوف الذي يؤول بك إلى الزيادة في الطاعات وترك كثير من المكروهات، هذا مستحب لا يجب، لأن فعل المستحب مستحب وترك المكروه مستحب. أما الواجب هو الذي يمنعك من المعصية. هذا معنى قول شيخنا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الأغضاب التي يكون فيها شر مثل وقوع الزنا، يعني المعاصي، يعني إن وقع في أهله هل يشكر الله على ذلك مقافئه؟ عموما الأقدار التي هي من قبيل معاصي، إذا قدر الله جل وعلا عبدا يعصي الله تبارك وتعالى أو ما شابه ذلك، هل يشكر الله ويحمد على مثل هذا؟ يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام هل يحمد الله على الذنب؟ فقال: إن أورث الذنب توبة وإنابة حمد على ما أورثه. يعني يكون الذنب وسيلة. وكم من عبد يكسر الله نفسه ويكسر عليه من أسرار العبودية ومناجاة الله جل وعلا بالذنب، ولذلك الله يقدر الذنوب حتى تنكسر النفوس وترجع وتتضرع إلى الله. فقد يكون عبد غافلا لا ينتقليه الله بذنب فيكسر نفسه فيرجو رحمة الله جل وعلا ويتضرع الله جل وعلا فيفتح الله جل وعلا من لذة مناجاة ما هو أعظم بكثير. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن العبد قد يفتح عليه من دعاء الله والتضرع والتوبة والإنابة ما يطيش عقل، فيعلم أن تقدير الله جل وعلا بالذنب على هذا. أما إن وراد أن وقع في أهلي أي ابتلي والعياذ بالله بأهلي فهذا المصائب فيتمسى نفسه، وأن هذا والعياذ بالله البلاء الذي أصابه الله جل وعلا، وينظر في مثل هذه الأمور ويتم تقصيره ويعالج نفسه ويتوب الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يحفظ العبد إذا حفظ حرمات الله حفظ الله حفظه الله جل وعلا. نعم في سؤال. لا لا مسكين البلية تسكن الإنسان، المصيبة تسكن الإنسان على الله يصيبه فيسكن لها فيكون مبتلى، وقد يكون صابرا فيجر على ذلك، وقد يكون راضيا فيكون أعلى، وقد يكون شاكرا. لكن ليس هذا من المفروض فلان أصيب بمصيبة مسكين، ليس هذا ذلك أن الله عز وجل ظلم، وإنما أن أسكنت المصيبة، المصيبة مصيبة اسمها مصيبة. قال: فأصابتكم مصيبة الموت ثم ظلمت مصيبة. هذا السؤال. نعم أقول طبعا الأجر مترتب على الصبر، هو الذي صبر الله، وأما الرضا والشكر هذه معنى قامت تحت وأجر هذا من الله جل وعلا. لكن ما ذكره الله جل وعلا من جزاء الصبر هو الصبر الذي حملهم على التزام طاعة الله وترك معصية الله والصبر على ذلك الله، هذا الذي حمل، هذا أقل ما يمكن. وأما الرضا والشكر هذه مقامات عالية جدا. والله يقرأ ما كتب ابن القيم في الفوائد، فذكر أمورا ثمانية تصبر الإنسان، من تأملها صبر على ما قدره الله وأورثه رضا وشكرا كثيرا. ذكر منها العلم بقضاء الله، وأن الله رحيم، وأن هذا ناشئ من رحمة الله، وأنه عبد مستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يعني أثر مترتب على أشياء كثيرة. فالشيء هذا العبد عموما هذا الحق ينتج من تأمل كلام الله جل وعلا وتدبر الأحاديث. من أعظم ما يفتح قلب الإنسان تدبر القرآن، تدبر القرآن. وذكر الشيخ سام رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي نظر في القرآن فوجد أن الله جل وعلا روى على الصبر، وهذا صبره، صبر على هذه البلاء والمصيبة العظيمة، المصيبة عظيمة جدا كانت كارثة، فصبر لا يصب النفس، وهذا الصبر لا ينتج عن قوة الإيمان. أسأل جاهد نفسه وصبر نفسه، وكما قال الحديث إيش: ومن يصبر يصبر الله، الصبر يصبر نفسه، يعود نفسه على الصبر ويمسك نفسه عن التسخط ويجاهد نفسه. الذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا، ليس اليوم وغدا تصبر، تجد مجاهد، والمجاهد هذا لا على الإيمان، والمجاهد معناه مخالطة هو النفس، وأن يجد من حقا منازعه ومنازعه وجاذبه نفسه ويجذبها حتى يحملها على طاعة الله. فإذا استقامت عن الله جل وعلا خلاص أصبحتها سجية. وإذا قال العلماء إيش؟ أن الخير عادة، الخير عادة، والعبادة عادة، العبادة عند السلف كانت عادة اعتادوا عليها لا يمكن أن يتركوها، كما قيل: عود نفسك الخير فاعتادها، لكن تحتاج إلى أن تعودها إلى مجاهدة تحملها حتى تلتزم الطريق. فإذا التزمته وذاقت حلاوة ذلك خلاص ساكت وعرف الدرب، فلا يمكن أن تتركها. وهكذا نجد الله عز وجل من وفقه وثبت الله قلبه يزداد ويش فدائه على مر الطريق. والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين ايش اهتدوا هدى، فالله يزيد الإنسان هداية. فمن آمن بالله وصبر وفقه الله جل وعلا وهدى. فلاك نحتاج إلى مجاهدة وتأمل القرآن وتأمل الفضل وقراءة المقيم رحمه الله رحمه الله. أنا فيه سبيل جدا أصلا كتاب عدد الصابرين ودخلت الشافعين سبيل جدا في هذه المقامات والشرح وكيف الإنسان يتحصل مثل هذا يصبره. نعم الصبر الواجب هل لابد من الرضا؟ لابد من الرضا بقضاء الله، يعني أن لا يتسخط أمر الله، يرفع يكون الله يقدر علينا. لا يمكن أن أرفض أمر الله أو أتسخطه أو أرى أني قبولنت أو أنا خلاف حكمة. لا، أما المصيبة خير لك، أكثر الناس يقول ليتني لم أصب، يصاب بفقد الوالد يقول ليتني لم أصب، لأن خلاص صار ما تسخط، ما صار على الملة، ما أظهر جزعا ولا تسخط في قلبي. لكن إيش عدم المصيبة عنده أكثر وأفضل بالنسبة له. رجل فقد ابنه هو صبر، لابد الصبر واجب، بس ما مالوا بهذه المصيبة. لا، ليس هذا المصيبة، هذا لا حرج فيه. يقول ما طبعا ما المصيبة أن عدم المصيبة خير ولا يعني بالنسبة له. لو خير قال ليس لا أفقد ولدي، حتى لو فيها رحمة قال ليس لا أفقد ولدي. لكن هذا الرضا أنه يرضى بالمصيبة لا يعني معنى أنه يقول عدم المصيبة أنا بالنسبة لي أفضل، يعني نفسي على هذا. لكن أنه لا يرضى أن الله قدر، يقول أنا ماني راضي، لماذا قدر الله علي ذلك، وأنا لا أرضى أن الله قدر علي، ولا أرضى أن الله يفعل بي كذا، أو لا أستحق هذا، هذا هو المحرم. أما الرضا بالمصيبة من ذاتها، أنا من الناس يرضى المصيبة؟ كل واحد يقول لك ليش أنا مصاب. الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله وتقدير الله تبارك وتعالى هو الذي يحملك على الصبر. يعني ما الذي يحملك على الصبر؟ لماذا؟ كيف إنسان يصبر يحبس نفسه؟ إيش اللي حبسه؟ أنه رضي أن الله من عند الله، أن المسلم عند الله فيرضى. الله عز وجل الحمد لله. تجلس يجب بسبب المصيبة يقول الحمد لله، يعني أنا راضي، بمعنى راضي على قدر الله. فهذا الذي يحمل على الصبر. وإلا لو لم يكن راضيا بقضاء الله أنا سخط. ولكن الحديث قال جعل الرضا مقابل للسخط، أما الرضا لو رضا. فالرضا بقضاء الله وتقدير الله وأنه عبد تحت أمر الله وأنه لا ما قدر الله واقع هو الذي يحمله على أنه لا يجزع. أما الرضا بالمصيبة، نقول المصيبة عندي سيئة، فقد ولد وعدمه سيئة والأمر عندي يعني فقدت من أفقد لا فرق، هذا المقام الذي أرفع الذي لا يجزع. نعم. شيخ بعض الناس ما يفهم شيء حلال، يعني أمر يؤذي شيخ الناس كيف يصير الناس كيف؟ يعني شيخ يقابل هذا الغبية. كيف يصير الناس؟ ينتصر. لا، إن كان انتصار بحق لا بأس. الله عز وجل الذين صبروا الضغط هم ينتصرون. والمراد بذلك ليس المراد بأن هؤلاء لم يكونوا ذلة. يقول مراد الآية أن الأولياء والصالحين لم يكن ليسوا أدلة، بل هم قادرون على إيش مقابلة الظالم لهم ورد ظلمه وينتصرون بما بغى عليه، وهم عندهم قدرة، لكنهم إيش لكمالهم يتركون فيعفون مع القدرة لا مع العكس. هذا معنى إذا صار بغي هم ينتصرون، ليس المراد مدح الانتصار، لكن المراد بذلك أن هؤلاء عندهم قدرة على إيش انتصار بما بغى عليه. وإذا قال أخشي ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، فهم قادرون على انتقام لكنهم يصبرون ويطلبون ثوابها الأكل. فالانتصار على من بغى هذا من العدل، والأكمل أن يصبر، والصبر ما صبرك إلا بالله، ولا من صبر غفر أن ذلك من عزم الأمور، من أمور تحتاج إلى عزيمة. فهذا ليس المراد أنك السخط، أن يصبر على قدر الله ويفعل ما حرم الله أو يتجاوز الحدود. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فله خير الصابرين. في صح. إذا كان الصبر عدم وجود السخط في القلب واللسان والجوارح، نعم أقيم الصبر على سخط القلب. إذا ما الفرق بينه وبينه؟ أي رضا؟ الرضا هو الذي حمل عدم الصبر. الرضا في قضاء الله هو الذي حملك. أنت الآن إذا تجد مصيبة وصبرت، ما الذي يحملك على ذلك؟ أن الله قد أوقع، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ، وأنت عبد إيش؟ تحت أمر ربك وخالقك، يتصرف بك كما يشاء. ما تتسخط أمر الله جل وعلا. الذي حملك على الصبر وحبس الناس ما حبست إلا لما رضيت بقضاء الله، هذا المراد. فيكون الرضا بقضاء الله وقدره هو الحاملك على الصبر. الصبر هو ترك. الصبر ليس فعل. الصبر ليس فعلا، الصبر ترك حبس. هذه الناس محبوسة عن إظهار الجزع. ما الذي حبسها؟ الرضا بقضاء الله. هذا حبس. ليس أنه مقام واحد، ولكن أحد يحرم عنه. هل كرهت هذا التمنع؟ عدم وجود كراهية هذا، ما كراهية المصيبة؟ إيه هذا لا بأس به. لا ينتصر. يعني إنسان يبتلى فقد ماله كله. تقول أيهما أفضل لك أن تفقد؟ قال لا والله ليك لا أفقد، لكن الحمد لله الله قدر علي ما خلاص، ما قدر الله عز وجل أنا راضي بقضاء الله. مصيبة وأصبر لا أتسخط ولا شيء، لكن ليك لم أصب. التسخط اعتراض. التسخط هو إظهار الجزع والطعن وتجاوز الحدود من الله، أي كأنه ظلم، كأنه أن الله مولاه بالحكمة، أو أنه لا يستحق ذلك. هذا فيحمله على الصيح والويل والثبوء أو إظهار ما حرم الله. أما الرضا عدم وجود كراهية أصلا، الرضا بالمقضي أن يكون فاق المصيبة وعلى مرسية رجل مليونير فقط أصبح بعد يوم آخر فقط خسر بعد أمس واليوم حالي واحد ما اختلف، كنت مليونير واليوم ما عندي مليون، لا هذا المقام رفيع من يقبع عليك ما خسر دينار. طيب عمل في إن شاء الله سنبدأ كتاب أو شرح صحيح البخاري، مختص صحيح البخاري يوم السبت بعد ما انتهينا من العبادات من الروض المربع. سنبدأ يوم السبت بعد المغرب العشاء درس جديد في شرح والتعليق على صحيح البخاري، واختصر كتاب المختصر النصيحة في شرح الصحيح للمهم ابن أبي صفرة، وهو أحد علماء المالكية مشاهير. وليس المهم ابن أبي صفرة قائد الأموي الشهير كاسر الخوارج المعروف، لا، لكن هذا متأخر عنه. فطبع جديد طبع، ومن أحسن مختصرات البخاري. فإن شاء الله سنبدأ أن أراد أن يحضر اللي ما تصله رسائل البرنامج، البرنامج مع العلمي وغير كل أنشطة، فيترك رقمه مع أخونا خالد سنين. وين موجود خالد سنين؟ فيترك مع أخونا خالد سنين حتى يباشر بالأنشطة أو التغييرات أو انقطاع الدرس أو التأجيل أو ما شابه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أرجع عشر سنة.